إذا سألني سائل قائلا قولك الله في السماء هذا يكون تهديد، فلماذا أجيب؟ إذا سألك سائل الله في السماء هذا يكون تحديدا، هذا سؤال حسن. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل الجارية ويقول لها أن الله، قالت في السماء. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسري به إلى السماء، ثم إلى السماء السابعة، ثم إلى ما بعد ذلك. وقصة الإسراء تدل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. ثم إنه ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله ينزل في الثلث الأخير إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هكذا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ينزل، نؤمن بهذا. ونؤمن أيضا بأن الرحمن على العرش استوى. هذه من الأمور العقائدية، وليس هناك تحديد. إذا قلت في التحديد أنه يحده كذا وكذا، ولكن رب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا يحيطون به علما، فهو أعلم بنفسه، هو الذي أخبرنا أنه على العرش استوى، وهو الذي أخبرنا أن الملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يصعد الذين يعني كانوا فيكم في النهار يصعدون بعد صلاة العصر، فيسألهم الله: كيف تركتم عبادي؟ قال يقولون: أتيناهم وهم يصلون. طيب، أتيناهم وهم يصلون، وانصرفنا معهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، أو في هذا المعنى. فنحن نؤمن بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تأويل. كيف استوى؟ الله أعلم. فقف عند النص، لا تزيد ولا تنقص. وهناك كتاب قيم ننصح إخواننا باقتنائه، ذلكم الكتاب القيم، هو كتاب العلو للعلي الغفار للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. فننصح إخواننا بقراءة ذلكم الكتاب، فإن هذا من أمور العقيدة. أما بعض المعتزلة فيقول: لا هو فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا عن يمين ولا عن يسار، إذن هو عدم. وأقبح من هذا قول بعض الصوفية الذين يقولون إنه في كل شيء، حتى قال بعضهم: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا عابد في كنيسته. فنحن إخواني في الله، الذي يسعنا هو أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل. نؤمن بقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وننصح إخواننا باقتناء هذا الكتاب القيم الذي سمعتموه، وهو كتاب العلو للعلي الغفار للحافظ الذهبي. فهذا الكتاب ذكر ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعد ذلك ذكر أقوال الصحابة، ثم بعدها أقوال التابعين، إلى أن انتهى به الأمر إلى عصره. أقوال العلماء انتهى به الأمر إلى عصره، ثم بعد ذلك ذكر العلماء الذين يهتدى بهم، أن أولئك كإبراهيم النضام المتهم بشرب الخمر، وما هو أقبح من الخمر. وأبو الهذيل الذي يكفره بعض المعتزلة وغيرهم هكذا من أئمة الضلال، فنحن نبرأ إلى الله من زيغهم.